الكتاب بهم باء الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا نستفتي فيهدون صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي رسالة الفضائية، في لقاء إفتائي متجدد من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفتاءاتكم على نخبة من المشايخ والعلماء وذلك الإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن سعد مطوع، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله دكتور راشد. الله يحييك أخي ياسر، وحيا الأخوة المشاهدين الأكارم والأخوات المشاهدات الكريمات، وأسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم في ميزان حسنات الجميع، إنه أكرم مسؤول. اللهم آمين. أنتم مشاهدين الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بصفية من السعودية، تفضلي يا صفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة جزاكم الله خيرا. الأول يا صفية، السؤال الأول يا شيخ، يعني أنا مسلمة لأمر الله ولشرعه، لكن هذا السؤال يعني أسأله بحثا عن الحكمة، وإن لم تظهر الحكمة فأنا مسلمة بإذن الله. السؤال هو: لماذا يذبح للذكر شاتان وللأنثى شاء؟ هل هذا يعني يدل على أفضلية جنس الذكر أو ماذا؟ السؤال الثاني، لعق الإصبع، السنة أن تلعق الأصابع بعد الطعام، فهل من السنة أن يعني إذا احتاج المرأة أن يلعق الأصابع أثناء الطعام هل يفعل ذلك؟ أم يعني ورد السنة فقط في اتهام الطعام؟ وما يعني توجيهكم لمن يقول يعني أنا أتقدر من هذا الفعل ولا أفعله أمام الناس لأنه يعني قد يقدر الناس، وإذا إذا أريد أن أفعله أفعله يعني مع نفسي. طيب، السؤال الثالث والأخير. السؤال الثاني صفية، كان في تقطيع في الصوت، أنت تسألين هل لعق الأصابع يكون الذي وردت به السنة يكون في أثناء الطعام أو بعد الطعام، هكذا السؤال؟ لا هو بعد الطعام، لكن هل إذا احتاج الإنسان أن يكون أثناء الطعام أن يلعق إصبعه أثناء الطعام هل يكون ذلك أم السنة فقط بعد الطعام؟ نعم، يعني هل هو بعد الطعام أو أثناء الطعام؟ نعم. السؤال الثاني الثالث، تكملة السؤال الثاني جزاكم الله خيرا، ما توجيهكم لمن يتقدر من هذه السنة ويقول أنا أفعلها فقط مع نفسي؟ طيب، لا أفعلها أمام الناس. طيب السؤال الثالث يا صفية. السؤال الثالث، أمي يعني في عمرها 50 سنة، وأصبحت يعني ركبتها تؤلمها إذا أرادت أن تجلس للتشهد في الصلاة، والدكتور نصحها بأنها تتجنب قدر الإمكان أن لا تثني ركبتها، فهي تقول يعني أنا إذا أردت أن أجلس للتشهد فإني يعني أني أفتح ركبتي، يعني لا أثنيها كثيرا، يا رب أن الشيخ يعني يفهم القصد، فهل تفعل هذا أم أنها تجلس على الكرسي وتصلي؟ هي تقول أنا ركبتي الثانية سليمة لكن فقط ركبة واحدة تؤلمني، فهل يجوز لها أن تجلس أم أنها يعني تجلس على الكرسي أم أنها تجلس على الأرض ويعني تحاول ما استطاعت أنها يعني لا تؤلم ركبتها وفي نفس الوقت تجلس؟ تسمعين الإجابة إن شاء الله يا صفية بإذن الله تعالى. شكرا لك. أم أنس من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 4 أسئلة. الأول يا أم أنس، هل التبرع بالمصاحف للدول التي تتوفى فيها يعتبر من الصدقة الجارية؟ وهل يجوز أن أنوي بهذا العمل أن يحفظ أبنائي القرآن؟ السؤال الثاني، ما هو جزاء مقابلة الإساءة في الإحسان خاصة إذا كانت تتعلق بالعرض وقذف أو ظلم أو؟ ثالث أول شيء صوتك بعيد. السؤال الأول التبرع بالمصاحف هل هو من الصدقات الجارية؟ أيوة. وهل تجعلين ذلك أو تجعلين نية ذلك كيف أن يحفظ أنوي يعني أن يحفظ أبنائي القرآن بهذا العمل هل يجوز؟ يعني أنت تريدين أن تتصدقي وتطلبين من الله أن يوفقهم لحفظ القرآن؟ أي. طيب السؤال الثاني يوم أنس مقابلة الإساءة بالإحسان إيه. إيه. ما جزاءها خاصة إذا كان تتعلق بالعرض قد أو ظلم أو هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما وقف لله عبد موقف ذل إلا أوقفه الله موقف عنه؟ طيب السؤال الرابع عبارة ما أدري هل هي صحيحة أو لا. نعم. من استصعب عليه أمر فوكله إلى الله وأحسن الظن بالله إلا أدهشه الله، هل هذه عبارة حديث أو عبارة صحيحة؟ سمعت هذا الحديث. ما هي العبارة الأخيرة؟ من استصعب عليه أمر إيه؟ فوكله إلى الله وأحسن إيه؟ الظن بالله إلا أدهشه الله. طيب هل هو حديث أو عبارة وهل هو معنى صحيح؟ طيب شكرا. تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أم أنس. شكرا لك. محمد من السعودية. محمد ألو. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أنا أبغى أسأل الشيخ سؤال في مهم في موضوع الزكاة. طب. أنا أعمل عندي زكاة حول يوم واحد رمضان من كل سنة أجمع ما لدي من صغير وكبير وأزكي، لكن أحيانا نقرض الناس ويردونها وأحيانا تبقى بعد الحول وفيه طال عمرك لنا بيع وشراء طال عمرك ناخذها من الديانة، فهل يكفي الحول يكفي الحول هذا عن ما ناخذه من الديون ولا هو ضروري نزكي إذا قبضنا شيء وزيد الحول نزكي؟ أبغى فضيلة الشيخ يتكرم علينا بتفصيل في عمل الحول اللي من 1-9 هذا اللي هم موضوع الديون. ها مسألة الديون إيه. إذا جانا ديون ما يعني هل نكتفي بالحول إذا ونزكي ما عندنا يوم الحول وخلاص نكتفى؟ أحيانا تكون الدين قربة حسنة وأحيانا تكون دين لنا عند الناس في بيع وشراء وأحيانا يعني أنتم تطلبون الناس ديون صح؟ أي نعم، بس أني أقول لك أنا أعمل حول يوم رمضان واحد رمضان. نعم واضح. بارك الله فيك. بارك الله حملني. لا ما بخلاف الله يحفظك. مرحبا ومسهلا يا محمد. سلم لي على والدك طبني أعرفه والله. يبلغ الله يحفظك. سلمك الله. أجي جيت في البيت في برا الجنوب الله يحفظك. مرحبا الله يحفظك يا أخي محمد. جزاكم الله خيرا. أم فارس من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. أنا لي سؤال يعني. السؤال أول يا أم فارس. السؤال الأول أنا أطلب بالصلاة وأنا أصلي ما أدري يصح وما يصح، من باب الحفظ إن الله حفظنا من جهالك، وقلنا مثلا مسكت أبوس ونصطفى صوت وأنا بالصلاة ما أدري يجوز وما يجوز. صوت مو بر. أعيدي سؤالك أم فارس، ارفعي صوتك الله يرضى عليك. أقول أنا أدعي بالصلاة وأنا أصلي. إيه الدعاء إيه. إيه الدعاء أقول مثل دعاء الصحابة لي كيف أيوب ولي غير مستبتبوت ونصبط عن حول وأنا صلي ما أدري يجوز وما يجوز وأنا صلي بالصلاة وأنا ساجدة. إيه وش هو الدعاء وما سمعت الدعاء زين يوم فارس؟ ما هو الدعاء؟ يا مظهر أنا أقول يا شاف يا أيوب يا مظهر موسى التابوت ونصبط عن حول والله مهم هذا. أقول يا مظهر موسى التابوت ونصبط عن حول وشاف يا أيوب هلا وأنا صلي ما أدري يجوز وما يجوز يا شافي أيوب. إيه يا مظهر موسى التابوت يا شافي أيوب ما أدري يجوز بالصلاة ولا ما يجوز. أنا سمعت يا شافي الصحابة. طيب السؤال الثاني أم فارس، خلي السؤال الأول. السؤال الثاني السؤال الثاني أنا ركبي وجعنا المسجد على سجادة على وسادة ركبي حطين على وسادة إيه ولا أدري يصح على مهدة وأنا أصلي من الركعة أي نعم طيب سلامتكم. دعوة بدعوات أم فارس، لا تقطعين الخط، الكنترول بيأخذون السؤال الأول وخذها يا محمد. ها الله يرضى عليك محمد، وأنا أنتظر سؤال أم فارس. أم عمر، أبا عمر، تفضل يا أبا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يا أبا عمر. السؤال الأول، توضئت اليوم إيه؟ قبل صلاة الجمعة. نعم. وكان علي الله يكرمكم الشرابات، وبعد أن نزحت عدلت الشرابات ولبستهن ومسحت عليهن بنفس اللحظة اللي لبسته، يوم قمت مسحت عليه من صلاة الجمعة، ثم ذهبت صليت. بعد كانت الخطبة يعني اليوم عندنا المسح على الخفين كذا، الخطيب قال إنه لأن نزعتهن لازم توضأ، ما يصير إنك تمسح عليهن. قال أنا ما مسحت بعد ما لبستهن، ما هل أعيد الصلاة ولا الصلاة صحيحة؟ يعني السؤال الأول. واضح. أبو عمر، هي نفس الشرابات، ما يعني ما بدلت نفسها بس دقيقة، عدلتها مجرد أنك عدلتها ولبستها مرة ثانية وتوضيت ومسحت عليها. أيوة. لكن ليس على طهارة، صحيح يا شيخ؟ على الطهارة الأولى. على طهارة. الطهارة الأولى. وعندما خلع لم ينتقض وضوءه. لا ما انتقض. في نفس اللحظة. في نفس اللحظة. السؤال الثاني يا أبو عمر. السؤال الثاني الله يحفظك، صليت أنا كنت إمام، صليت بالجماعة العصر قبل فترة. أي. بعد أنا جلست التشهد الأول، ثم قمت للركعة الثالثة، ثم الركعة الرابعة جلست التشهد ثاني مرة، أخطأت وظنيت أني كما جلست التشهد الأول، وأنا جلست التشهد الأول وما حد من الجماعة نبهني ولا جلست. بعد تشهدت وقمت للركعة الرابعة، جبت ركعة وجلست، جبت خمس ركعات صليت، بعد جلست سلمت. بعدين جماعة كانوا يتكلمون قالوا، قلت لهم ما نبهتونا بعد يمكن 10 دقائق. بعض الجماعة ذهبوا راحوا من المسجد، قمت أنا وكبرت وجبت سجود السهو وسلمت مع الجماعة المهن. هل الصلاة صحيحة ولا ذهبوا وكيف يعني ما أخبرنا أمرها؟ إذن يا أبا عمر، أنت بعد الركعة الثالثة نعم جلست تظن أنك أتيت بركعتين فقط، صح؟ لا بعد الجلسة سلمت الله، بعد الجلسة الثانية بعد الركعة الثالثة جلست. أيوة. جلست للتشهد الأول، تظن أنك ما جبت إلا ركعتين. نعم. أي نعم. ثم بعدها أتيت بركعة رابعة وخامسة. نعم. ثم بعد السلام نبهت على ذلك وصار في حديث، ثم عدت مرة ثانية وسجدت للسهو. ومن كان خلفك أيضا سجد للسهو معك. اي بس في ناس ذهبوا، في ناس راحوا، في ناس راحوا. نبه حين يا شيخ ولا ما نبه؟ نبهوه بعد الصلاه ولا حين؟ بعد الصلاه، في نفس بعد السلام. واضح المساله يا ابا عمر. السؤال الثالث الله يحفظك. نعم. والاخير ومعلش على الطالع. الله يحفظك، تفضل. في الوقت نحط مثلا العصر 15 دقيقه، ظهر 15 دقيقه. بعد الناس يقول لا شوفنا الجماعة إنهم يبون أكثر، نزيد 5 دقائق. هذا يقول واحد يسألني يقول الصلاة على وقتها، قلت هذا ما له دخل، الصلاة على وقتها تخص الإذان ودخول الوقت، لكن الصلاة على وقتها بين الجماعة 15 إلى 20 حسب الجماعة، ما له علاقة الصلاة على وقتها، هي الصلاة على وقتها. هذا أنا أقول اللي يقول الصلاة على وقتها وقت يعني التنسيق بين الجماعة 10 دقائق 20 دقيقة. هذا جامع يعني مسجد رسمي ولا مسجد مثلا مزرعة ومحطة؟ لا مسجد رسمي. مسجد رسمي. طيب في يعني في توجيهات من وزارة الشؤون بالأوقات المحددة ولا لا؟ لا ما في، هم يقول حسب جماعة الأوقات، الإدارة اللي إحنا تابعين لها يقول حسب جماعتك، يعني إذا راضين بعشر دقائق 15. وأي فرض تتكلمون عنه؟ الفجر؟ لا احنا العصر نصلي العصر. العصر اي العصر في اشكال. أيه؟ حطينا 20 دقيقة اول كان 15 بعدين بعض الجماعة أيه؟ يعني يقولون ما نلحق نجي من الدوام وكذا حطينا 20 حطيت 20 بعد بعض الناس مو راضين يقول لا الصلاه على وقتها قلت ما له علاقه بالوقت الصلاه الوقت هذا ما له علاقه الدخول الوقت هو طيب طيب على وقتها يعني في ناس مستعجلين وفي ناس يقول لا ايوه نعم هو الحكم اللي يقول ان الصلاه على وقتها اللي وقتها يقصد قوله تعالى ان كانت الصلاه على المؤمنين كتابا موقوتا فهي هل تعلق بالإذان ولا طيب واضح واضح واضح يا ابو عمر شكرا لك وشكرا لجميع المتصلين ونجدد الترحيب بشيخنا المبارك حياكم الله شيخنا الشيخ راشد. صفية من السعودية تقول يأتيها تساؤل أحيانا وتخشى أن هذا التساؤل يكون فيه اعتراضا أو فيه يعني مما لا يسمح أن يسأل الشخص عنه أو لماذا يناقشه أنه لماذا جعل الشارع الحكيم عند ولادة الذكر أن تكون عقيقته شاتين وعقيقة الأنثى شاة واحدة فتسأل لماذا هل هذا يدل له دلالات معينة أنه يعني أن الذكر أفضل من الأنثى أو ما يعني أو هناك حكمة معينة أو على الإنسان أن يسلم بما ورد في الشرع الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل مولا عز وجل أن يختم لنا بخير ونجعلنا من أهل الخير ونجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير وأن يزيدنا جميعا علما وعملا ورشادا وتوفيقا وسدادا وسعادة في أمري الدارين إنه أكرم مسؤول. أخي ياسر أولا ينبغي أن يكون موقف المؤمن تجاه ما يشرع الله عز وجل ويأتي عن رسوله صلى الله عليه وسلم إيش التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما قضى الله عز وجل لعباده وخير لهم في أمر معاشهم ومعادهم قطعا ولا طيب. إن علمنا الحكمة أخي ياسر ذلك فضل الله عز وجل وإن لم نعلمها فأمرها إلى الله عز وجل والمؤمن يطمئن قلبه لأن هذا تشريع رباني. كم من التشريعات أخي ياسر خفيت علينا في زمن ثم بدت في زمان إيش آخر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك هذا هو الأصل في يعني في حال المؤمن عندما يأتيه التشريع والقول من قوله جل وعلا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فيما سألت في الأخت السائل الكريم بعض العلم التمس الحكمة في مثل هذا ولعل صح ما قيل في ذلك كما جاء عن ابن القيم رحمه الله وعن غيره لأن الغبطة والبهجة في حضور الذكر أكثر من الأنثى وهذا معلوم وهذا هو ديدن الشارع فيما يتعلق كتشريعه جل وعلا في أمر الشهادات وكذلك في الميراث وما شابه. فيقول أهل العلم لأن الغبطة بقدوم الذكر أكثر من قدوم الأنثى ولذلك جاء في حيث أم كرز الكعبية أنها قالت جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. فهذا يبين أن الشارع لما كانت الغبطة في قدوم الذكر أكثر كان الشكر عليه أكثر أخي ياسر. وعلى كل حال إن صحت الحكمة أو لم تصح فينبغي المؤمن أن يسلم لأمر الله عز وجل وأن يرضى بما قسم الله عز وجل. وإلى لا شك أن الغبطة بقدوم الذكر أكثر كما هو معلوم والله عز وجل ماذا قال؟ قال في كتاب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا لا يعني غض من قدر النساء. فالشرع عندما جاء أخي ياسر ووجد أن الجاهلية يدون الأنثى ماذا قال الله عز وجل؟ حرم الوعد يا أخي. وقال الله عز وجل في كتاب وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب إيش ذنب قتلت ووأد البنات من كبائر إيش الذنوب. ولا ينبغي المؤمن مع ذلك أخي ياسر أن تسوء نفسه إذا وهب الله عز وجل له أنثى. وذاك الله عز وجل ما قتل هؤلاء وإذ قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. نعم الغبطة بقدوم الذكر كما هو معلوم ومعروف قديما وحديث عند بني البشر وليس المسلمين أكثر، ولكن لا يعني أن الإنسان والمسلم يستاء بقدوم إيش الأنثى، فكلا ما قدر الله عز وجل هو خير للإنسان، وما يدري العبد في أيهما إيش أيهما الخير. كم من بنت برت بوالديها وكانت خير الوالد أكثر من الذكر، لكن الكلام في الجملة وفي العموم. نعم والله تعالى أعلم. سألت عن سنة لعق الأصابع، هل تكون أثناء الطعام أو بعد؟ نعم جاء في الحديث والحديث في مسلم وفي غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من طعامه فلا يمسح يده حتى إيش حتى يلعقها، وهذه سنة تكون بعد الفراغ من الطعام. الأخت السائل الكريم تقول البعض يستقبل مثل هذا. صحيح. أخي ياسر صحيح. أخي ياسر كما قلنا قبل قليل كل ما جاء به الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم كله خير، فنحن دائما نسلم فيما جاء في الشرع. اليوم أخي ياسر الناس ترجع على أفعال لم تأتي في الشرع ومع ذلك استحسنوها مع قبحها، فكيف إذا كان التشريع تشريع رباني منه جل وعلا أو في سنة إيش أو في سنة صحيحة؟ فعلى المسلم الحقيقة أن يطبق السنة دون ما يؤذي من بجانبه، بحيث مثلا يتظاهر بأصوات معينة أو بحركات معينة قد يستقدر البعض منها، بإمكانه منذ أن قبل أن مثلا يغسل يديه إذا قام عن المجلس أن يلعق يده، لا يعني أن يكون بهيئة مستقدرة أو فيه شيء من ازدراء الناس أو يستار بعض الأصوات اللي يستقدرها بعض الناس، فالمقصود أن يلعقها فيما إذا يعني فرغ من طعامه وبأي وسيلة إيش كانت، بحيث لا يؤذي من بجانبه، وليس يعني في هذا شيء من القدر. إذا الإنسان يعني كان في شيء بمعزل عن الناس ولعقها قبل أن يمسحها، فالمقصود أن يلعقها قبل أن يغسل يديه، وليس المقصود أن يخرج شيء من الأصوات التي يستقبل منها الناس وما شابهها. وعلى كل حال أخي ياسر كما أسلفت الناس يستقبلون ما هو قبيح الحقيقة، ما هو حسن، وأحيانا يستحسنون ما هو إيش ما هو قبيح، فالخير كل الخير ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وصحت به السنة والله تعالى أعلم. الطبيب نصح أمها التي تعاني من مشكلة في ركبتها ألا تثنيها، فتسأل عن كيفية الصلاة في هذه الحالة. المرجع أخي ياسر لأصحاب الأعذار هو الاستطاعة أخي ياسر، وذاك جاء في حديث والد عمران بن الحصين ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. الله عز وجل يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما مستطعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما مستطعتم، فتصلي بحسب إيش استطاعتها، ما طاقته واستطاعته في أن تؤديه قريبا للهيئة الصحيحة التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم وجب عليها، وما لم تستطع فإنه يسقط عنها والله تعالى أعلم. سواء كانت استطاعتها جالسة أو على كرسي. يعني مثلا أخي الكريم الأخت الكريمة تقول والدتي نسأل أن يرفع عنها الباس وجميع مرضى المسلمين، تقول لا تستطيع أن تثني ركبتها. إذا كان يعز عليها إذا سجدت أن تقوم ولا تستطيع أن تقوم فتصلي وهنا جالسة وتومئ إيماء بالسجود وهكذا، أو على كرسي، فالأمر في ذلك مرده إلى استطاعتها والأمر بينها وبين الله. تعرف أخي ياسر أن الصلاة من الأمانات التي تؤمن بها العبد، فلا ينبغي أن يترخص في شيء منها إلا هو إيش ليس بقادر أن يأتي بالعزيمة والله تعالى أعلم. أنس تسأل عن التبرع بالمصاحف إلى الدول التي تحتاج إلى هذه المصاحف، هل يعد ذلك من الصدقات الجارية؟ لا شك ذلك خير أخي ياسر، لا شك أن الإنسان إذا تبرع وتصدق بهذه المصاحف ستكون يعني أجره بعد ذلك له، يعني أجر نفعها وقراءتها وتدبرها لا شك أنه له، وهذا ما يبقى للإنسان بعد موته. فجاء في الحديث حديث مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به، وأعظم العلم القرآن كتاب الله عز وجل، فلا شك أن نشر القرآن وبثه ولا سيما في الأراضي المقطوعة أو الديار الفقيرة التي لا يوجد عندها شيء من نسخ القرآن، لا شك أن هذه من أعظم إيش الصدقات التي يصدق بها العبد لربه جل وعلا. ونعرف أخي ياسر بعض الدول الحمد لله نحن في بلادنا وكثير من بلاد المسلمين عندهم شيء من الوفرة في عدد المصاحب وكثرتها في المساجد، خلافا لبعض الدول التي ربما الجماعة من المصلين يعني يتناوبون على مصحف إيش واحد، وأنا رأيت هذا بأم عيني يا أخي ياسر. فما أجمل حقيقة اليوم ما فاض من المصاحف، أو المصاحف التي صابها شيء من التلف بكثرة الاستخدام والقراءة، أن يعاد ترميمها وتجليدها كذلك، ثم تبعث لمثل هذه الديار. وهذا من الخير الفضل وخير العظيم والفضل العميم الذي بإذن الله عز وجل يكون من العلم الذي ينتفع به بعد موت المرء ويكون في قبره حينئذ، والله تعالى أعلم. أحسنت. هي تسأل أيضا فيما يتعلق بهذا السؤال، أن تنوي بذلك أن يعني أن يحفظ ابنها القرآن بسبب هذا الفعل، يعني بسبب أن صدق على بالمصاحف على إلى تلك الأماكن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ابنها ويكون حافظا للقرآن الكريم. والله أخي ياسر ما أعلم في هذا الشيء الحقيقة، لكن الأولى أن تدعو لابنها أخي ياسر، أن دعوة الوالد لولده سواء والدة أو والد مستجابة. وأنا أقول لهذه أختي الكريمة، الله الله بأن أدمنت الدعاء لابنك بحفظ الكتاب الله عز وجل أو بعمل صالح، سيستجيب الله عز وجل ولا محالة. وهذا عمل صالح تتصدق به بغض النظر عن هذه النية أو ما شابه، سواء كانت عن نفسها أو عن ذريتها أو من تشاء. أما كون هذا العمل يكون سببا يعني لا يستحسن من هذا الحقيقة. فالأولى الحق أن تدعو لابنها وأن تربيه على حفظ كتاب الله عز وجل، وأن تدمن الدعاء لولدها. وكما قلت أخي ياسر، والله ما أدمن والد أو والدة على الدعاء لابنه بخير من أمره الدنيا والآخرة إلا استجاب له جل وعلا عاجلا أو آجل. وذاك نصيحتي اليوم لجميع الآباء والأمهات من يسمعني من هذا المنبر أخي ياسر، وأقول يعني ما أجمل الحقيقة أن يعني يدمن الآباء والأمهات الدعاء لأبنائهم الحقيقة، لأن ما دعا والد ووالدة لأبنائه وبناته وأدمن الدعاء لهم إلا استجاب الله عز وجل لهم. هذا من الدعاء المستجاب، والله تعالى أعلم. تسأل عن جزاء مقابلة الإساءة بالإحسان، خصوصا إذا كانت هذه الإساءة فيما يتعلق بالعرض. إذا قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله عز وجل، ومن أجره على الله عز وجل فهو أكل أجره إلى أعظم العظمين سبحانه وذو الفضل العظيم. فما بالك بمن قابل إساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي نيش ولي حميم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي جاءه يشكو إليه الشيء يجده من قرابته من سوء المعاملة وما شابه، قال إن كان كما تقول فكأنما تصف ميش المل ولا يزال معك من الله ظهير. فعلى كل حال أخي ياسر، لا شك أن المسلم أمور بالصفح والعفو، وإن قابل الإساءة بالإحسان فتلك إيش درجة عظيمة ومنزلة عليا لا ينالها كل أحد، وأجره على الله. إذا كان الله عز وجل أخي ياسر تكفل بمن عفى بأن أجره عليه، كيف بمن قابل الإساءة بالإحسان؟ لا شك أن ذلك أعلى منزلة، والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة عبر إكس. يقول السائل الكريم الأخ نايف، يقول ما حكم هذا الدعاء: اللهم لا يأتي مغرب هذا اليوم الجمعة على بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحا وسعادة وفككت كرب أهله ويسرت لهم أمرهم وشفيت مريضهم ورحمت ميتهم آمين وللمسلمين أجمعين. يبدو أن هذه الرسالة يعني تأتي مثلا في وسائل التواصل ويتناقلها الناس، فسأل عن حكم هذا الدعاء. ما في بأس يا صالح، من الدعاء الخير الذي يرجو به العبد يعني ما عند الله عز وجل خياس، ولا بأس، لا يظهر لي في هذا بأس أخي ياسر. وذاك جاء في الحديث اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. فكذلك لا تدع: اللهم لا تنقضي هذه الليلة إلا وقد قضيت ديوني وفرجت همومي وسترت عيوبي. هذا من الدعاء الحسن الذي يعني ينبغي الإنسان يلح على الله عز وجل به ويحسن الظن به سبحانه وتعالى. تسأل أم أنس عن حديث من استصعب عليه أمر، أنت سمعت من حديث شيخنا ولا؟ والله ما سمعت، كان الصوت غير واضح شوي. طيب سنعود إلى سؤال أم أنس، لكن الأخ محمد سأل عن الديون والزكاة عند مضي الحول، يقول أنه يجعل حوله في غرة رمضان من كل سنة، فيسأل عن حسبتها. أخي ياسر، زكاة الديون على نوعين: إما أن تكون الزكاة على مليء باذل، بمعنى رجل مليء ويبذل الدين متى ما طلبه إيش صاحبه. هذا يجب على صاحب الدين أي الدائن أن يزكيه عن كل إيش عن كل سنة. الحالة الثانية أن يكون المدين إما أن يكون باذلا يعني غير مليء، أو أن يكون ماطلا أو مليئا مماطل. فهذا اختلف فيه العلم، بعضهم قال لا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قضه، وبعضهم قال يزكيه يعني بعدد ليس عليه فيه زكاة، والأظهر والله تعالى خروجا من الخلاف أنه إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة ولو كان لسنوات إيش طويلة. أعيد أخي ياسر لأن هذه مسألة يسأل عنها الكثير، أقول من كان له دين عند الغير هو لا يخلو حاله من أمرين، أن يكون هذا المدين باذلا مليئا يعني بحيث متى ما طلبت هذا المال أعطاك إياه، هذا يجب على صاحب المال أن يزكيه عن كل إيش عن كل سنة. الحالة الثانية أن يكون المدين إما أن يكون باذلا لكنه غير مليء يعني ما يستطيع ما ليس عنده مال، أو أن يكون مليئا لكنه يماطل. ما الحل حينئذ؟ ما العمل حينئذ؟ العلم اختلف في هذه المسألة، بعضهم قال ليس عليه زكاة لأن هذا مال لم يستقر إيش ملكه، وبعضهم قال يزكيه بسنة واحدة عند قبضه ولو لسنوات إيش عديدة، وهذا أظهر وخروجا من الخلاف والله تعالى أعلم. نعم. أم فارس من السعودية تقول أنا لازلت أنتظر السؤال الأول لأم فارس أن يا شافي أيوب كذا، فأنتظر من الأخوة. لكن في سؤالها الثاني تقول أنها عند السجود بسبب تعب في ركبتها تضع وسادة في الأرض حتى إذا سجدت يعني تطأ هذه الركبة هذه الوسادة لا تتأثر بالأرض، ويعني إذا كانت الأرض مثلا حادة أو ليست يعني ليس عليها فرش أو كذا، فوضع الوسادة يا شيخنا إذا أرادت السجود هل يؤثر؟ ما في بأس إذا كانت هذه المسادة منضغطة أخي ياسر، أو أن الإنسان يحتاج أن يضع سجادة مثلا لكي تلي إلى المكان الذي يسجد عليه، أو يصيبه شيء من النعومة أو يعينه على الخشوع، ما في بأس أخي ياسر. أحيانا قد يكون المكان به شيء من الحصى أو به شيء من الصلابة فيؤذي المصلي بسجوده أو بملامسته الأرض، لا بس أن يضع ما يعينه على السجود، إما مثلا سجادة مثلا أو يضع شيء من الإسفنج مثلا أو يضع شيء من الوسائد التي تنضغط ويسجد عليها، لا بس لا بس، وهذا ما يعينه على الخشوع والله تعالى أعلم. أبو عمر يقول أنه توضأ قبل الجمعة ولبس الشراب جلكم الله ثم نزعها في نفس اللحظة، وربما يعني أرادت تبديل أو تغيير في نفس الوقت وتوضأ بعدها، هل نزعه ولو للحظات وإعادة لبسه مرة أخرى يبطل وضوء بذلك؟ لا يبطل أخي ياسر، لا يبطل أبدا، سواء انتقض وضوءه أو لم ينتقض. يعني مثلا لو أن شخصا لبس شرابا أخي ياسر ولما مثلا في ظلمة مثلا فلما خرج فإذا به على خلاف اللون الذي أراده وقد لبسه على طهارة، له أن يخلعه ويبدله بجورب نيش آخر شريطة يكون يلبسه على طهارة. وهذا التغيير وهذا الخلع اليسير الذي لا يتخلوا الانتقاض للطار ليس مؤثرا ولا ناقضا للوضوء. وحتى أخي ياسر لو أنه لبسه على طهارة ثم مسح عليه ثم خلعه لأيام ما لأجل أن صاده الحر مثلا أو أراد أن يتبرد مثلا، هل نقول بطل يعني وضوءه أو انتقض وضوءه؟ لا، وضوءه صحيح وطهارته إيش باقية، وخلع الجوربين ليس ناقضا للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. صلى إماما بالناس العصر وبعد الركعة الثالثة جلس للتشهد الأول وهو يظن أنه قد صلى ركعتين، ثم قام وأتى بركعتين إضافيتين وبالتالي صلى خمس ركعات، ثم سلم ونبه من قبل جماعة المسجد أنه أضاف ركعة خامسة وبعض الجماعة قد ذهب، فاستقبل القبلة وسجد للسهو وسجد معه من بقي من جماعة المسلمين. الحق لا أعرف هو نبه في حال الصلاة أو بعدها؟ لا نبه بعد الصلاة ولم يسجد للسهو. نعم أخي ياسر، من تابع إمامه في ركعة زائدة وهو يعلن بزيادة هذه ركعة بطلت إيش؟ بطلت صلاته. واضح أخي ياسر؟ لو أن الإمام قام لخامسة في صلاة رباعية أو لرابعة في صلاة ثلاثية أو لثالثة في صلاة ثنائية وكان من خلفه يعلم بهذه الزيادة بطلت إيش؟ بطلت الصلاة، ولا يجب عليه، ويجب عليه ألا يتابع، ويجب على الإمام إذا نبه لذلك أن يرجع حتى وإن كان قائما لهذه الركعة الزائدة. أما إنه وقت صلى من كان عالم بهذه الزيادة فقد بطلت إيش؟ صلاته. أما هو إذا كان لنسيان مثلا أو جهل ما دام أنه سجل السهو فقد أدى ما عليه، لكن في مستقبل أمره إذا نبه لركعة زائدة وجب عليه أن يرجع إيش؟ مباشرة، ولا يستمر، ولا ينبغي له أن يستمر في هذه الركعة. وكذلك من علم بزيادته لهذه الركعة وجب عليه أن لا يتابعه، يعني بمعنى إذا قام الإمام الخامس في صلاة الرباعية من كان خلفه فإنه ماذا؟ يجلس ولا يتابع هذا الإمام، ينبهه ولا حتى وإن استمر الإمام في الصلاة، ثم بعد ذلك يسجد السهو في آخر صلاته. أما من انفض وغاب علمه فهذا أمره إلى الله عز وجل. نعم. معنى حديث الصلاة على وقتها وإشكالية بعض المأمومين أو بعض الجماعة المسجد يقول يعني لا تؤخر ما بين الأذان والإقامة، أحيانا اجعلها ربع ساعة، أو هناك من طرف آخر يقول لا اجعلها 20 دقيقة. يريد أن يرد عليهم، يعني بعضهم يقول لا الصلاة على وقتها، بعض وهو مثلا يريد أن يؤخرها إلى 20 دقيقة، فكيف يجاب على هذا؟ أولا يقال أخي ياسر أن الصلاة على وقتها المراد بها الصلاة في وقتها، هذا هو المراد، ليس الصلاة بمعنى التي وقتت اليوم من باب السياسة الشرعية في أوقات معينة، بمعنى الصلاة على وقتها أي الصلاة في وقتها الشرعي، مثلا الفجر من طلوع الفجر الصادق أي الفجر الثاني إلى طلوع إيش؟ الشمس، هذه الصلاة على وقتها. أما المقدار الذي يوضع بين الأذان والإقامة أخي ياسر فالأصل أنه لا يشرع الحقيقة، هذا هو الأصل، لكن شرع لأجل المصلحة إيش؟ الشرعية، وهذا من باب التنظيم، المصلحة العامة حتى يهيئ الناس أنفسهم لاستعداد للصلاة والقدوم إليها. وإلا فالأصل أخي ياسر أن المسلم متى ما دخل وقت الصلاة فإنه يصلي إيش؟ مباشرة. لكن أما وإنه اليوم نظمت الجهات المختصة والرسمية في أي بلد من البلدان كما عندنا في بلادنا نظمت يعني أوقات معينة، مثلا الفجر 25 دقيقة تقريبا، المغرب 10 دقائق، هذا من باب السياسة إيش؟ الشرعية. فالأولى الحقيقة والواجب على الإمام أن يلتزم بمثل هذه الأوقات حتى لا يضرب الناس في صلاتهم. لكن إذا كان في مكان منقطع يا أخي ياسر ولا يصلي معه إلا جماعة قليلة محدودة واتفقوا إياهم أن يقدموا قليلا أو يؤخروا قليلا، وكان بين شيء من التوافق والتراضي على مثل هذا فلهم ذلك. لكن إذا كان في مكان عام ومسجد مقصود أخي ياسر أو مسجد طريق أو مثلا حي يرده الغريب والقاصي فينبغي عليه أن يلتزم بالتوقيت الذي قررته الجهات الرسمية حتى لا يحدث شيئا من اللغط بين المصلين، وحتى يدرك المصلين وقت إيش؟ وقت الصلاة. فتعرف أخي ياسر إذا تعرف الناس مثلا بين الأذان والإقامة في صلاة العصر 20 دقيقة لا شك أنهم ماذا؟ يستقر علمهم بهذا الزمن. فكون الإمام يتقدم تقدما بالغا فلا ينبغي الحقيقة. نعم يحسن في حق الإمام أخي ياسر يتأخر قليلا مثلا في العصر 2-3 دقائق، لا سيما تعرف الناس بعضهم يقيل في هذه الفترة بعد أن يخرج من أعماله، أو مثلا المغرب مثلا يوم الاثنين والخميس بعضهم يشي يفطر لمن كان يفطر من صومه، فهذا حسن 2-3 دقائق لا بأس، والناس ما يضرهم في هذا. والعجب أخي ياسر بعض الناس اليوم إذا تأخر الإمام 1 أو 2 دقائق أقام الدنيا ولم يقعدها الحقيقة، وما يدري هذا المنتظر للصلاة أنه على خير عظيم الحقيقة. وعلى كل حال الإمام عليه أن يلتزم بهذه الأوقات المحددة رسميا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا كان باتفاق وفي مكان مقضوع منعزل مع جماعة واتفق أن يقدموا قليلا فلهم ذلك. وإلا في الأصل يلتزموا بالأوقات المحددة إيش من الجهات الرسمية، والله تعالى أعلم. هنا سيلة عبر إكس يقول الأخ عبد الرحمن حكم تتبع المساجد للصلاة لأجل تغيير النفسية والخشوع، ما في بأس أخي ياسر، ما في بأس إذا الإنسان يعلم إمام يخشى خلفه من تلاوته وقراءته ويكون ذلك معينا له على الخشوع في صلاته، لا شك أنه على خير بإذن الله عز وجل. يعني مثلا بعض الأئمة يطيل مثلا في صلاته، يجعل الإمام المأموم يخشع، أو أنه حسن التلاوة أخي ياسر، ومعلوم بأن حسن التلاوة مطلوبة في التلاوة، وذلك جاء في الحديث زين أصواتكم بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا. فإذا كان المأموم يشعر بأنه يشعر بالخشوع مع إمام أكثر من غيره، فلا بأس أن يقصد هذا الإمام لكي يصلي معه، ولا أجد في ذلك حرج، بل ذلك على خير أخي ياسر. إذا كان يعين على الخشوع والإقبال على الصلاة وحضور قلبه في صلاته، هو على خير وإلى خير بإذن الله عز وجل. نورة تقول، يعني فيما معنى سؤالها، ما حكم لبس الكمامة للمعتمرة يعني دون النقاء أو دون ارتطاء الوجه، إنما حجاب وكمامة؟ والله أخي ياسر، إذا كان هذه الكمامة بحيث أنها تنزل هذه الطرحة بمستوى تكون الكمامة حينئذ كالنقاب، فتأخذ حكم إيش؟ حكم النقاب حقيقة. يعني لا فرق بينه وبين النقاب إذا كانت الطرحة مثلا تنزل نزولا شديدا، والكمام يكون مرتفعا فلا يظهر إلا العينين. ولماذا سمي نقابا يا أخي ياسر؟ لأن فيه نقبان للعينين، فحينئذ يكون هو ذات النقاب الحقيقة، وذات النقاب. فإذا كانت بعض الأخوات تتحرج تقول أنا ما أنظر، تلبس هذه الطرحة الخفيفة الحقيقة التي تستر الوجه، لكن تجعل المرأة ترى ما خلف إيش، ترى ما خلف هذا الغطاء، فلها ذلك. نعم. أما الحقيقة الكمام الذي يكون مثابة النقاب بحيث توزل، فهذا فيما يظهر لي أن له حكم النقاب، والله تعالى أعلم. وتركه أولى الحقيقة. تركه، لأنه لا يجوز الحق في حق المحرمة أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين. يبدو لي اسمه شائع كذا باللغة الإنجليزية، يقول هل صلة الرحم الأجداد والأعمام والأخوال مثل صلة أبناء العمومة وأبناء الخوال، هل هم نفس الدرجة أم أنهم يدخلون كلهم تحت صلة الرحم؟ نعم، هو لا إرحام أخي ياسر، لكن تعرف أن أبناء الإرحام ما يجب وصله ومنهم لا يجب وصله، يكون من قبيل إيش؟ من قبيل التودد، وهو مأجور الصاحب على ذلك. وإلا في الأصل في صلة الأرحام من الأقربين كالأصول وإن علوا أخي ياسر، وكذلك الأعمام والأخوال، لا شك أن هؤلاء تجب صلتهم. أما ما تفرع من ذلك فلا يجب إيش؟ فلا تجب الصلة لهم. لكن كما هو معلوم الأصول وإن علوا، وكذلك ما تفرع من الأصول كالأعمام والأخوال، لا شك أنه لا يتجب صلتهم. أما الأبعدون أبناء العمومة من بعيد وما شابه، فإنه لا تجب إيش صلتهم، وإن كان ذلك من الإحسان الذي أمر به المسلم على قرابته وعلى ذوي رحمه، والله تعالى أعلم. مختلف العلم ما هو القدر الذي تجب صلة الرحام به والذي لا يجب. وعلى كل حال يعني الأصول ومن تفرع منه تجب صلته، ما عدا ذلك فإن صلته لا تجب، وإن كان المسلم أمور بأن يحسن لقرابته وإن بعودوا، والله تعالى أعلم. جنات تقول هل كفالة اللقيط مجهول النسب مثل أجر كفالة اليتيم؟ لعله يدخل أخي ياسر في هذا الحقيقة، لأن اليتيم كما تعرف تعرفه في اللغة أخي ياسر من مات أبوه وهو لم يبلغ إيش الحلم، هذا هو اليتيم. لكن ربما يكون هذا أشد أخي ياسر، وهو من كان أبواه إيش مجهولان. تعرف أخي ياسر أيهما أشد حاجة وفاقة، اليتيم اليوم أو اللقيط؟ أشد الحاجة لا شك أن اللقيط. نعم. اليتيم شرعا من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، والحمد لله نحن في مجتمعاتنا أخي ياسر اليوم اليتيم بمصطلح الشرع لا يترك أخي ياسر، يعني فيما تعرف وأعرف لا نعرف أيتاما بالاصطلاح الشرعي إلا وكفلهم أعمامهم أو أخوالهم أو أمهاته أو لا يترك عادة في مجتمعاته، لا يترك من قرابته. من الذي يترك يا غياس؟ اللقيط. وربما والله تعالى أعلم أن كفالة اللقيط أشد أجرا من إن لم تكن كفالة يتيم تكون أشد أجرا من اللقيط. ليس له أحد من جهل أبواه الحقيقة، من ليس إن لم تكن الجهات الرسمية تتكفل به، من سيتكفل به؟ فالمسلم لا شك أنه على خير عظيم، واحتساب الأجر في هذه الشريحة من الناس الحقيقة ينبغي أن يكون حاضرا، لا من الجهات الرسمية خياسة، والدولة مشكورة وضعت ما يسمى اليوم بدور الرعاية الاجتماعية تقوم على هذه الشريحة من الأبناء والبنات. وكذلك يوجد الحق فئام كبيرة من أبناء المجتمع اليوم من يحضن مثل هؤلاء ويقوم عليهم وعلى كفالتهم، وهو علاج عظيم، وأحسب إن شاء الله تعالى أنه يحوز بإذن الله عز وجل أجر كفالة اليتيم، بل في نظري أنه أشد حاجة في الكفالة من اليتيم، والله تعالى أعلم. مروان يسأل عن لعبة الورق أو الدومنة، يقول غالبا يكون هناك فريقان والفريق الخاسر يدفع المال. الورق اللي هو البلوت، ما يسمى البلوت هذا، أو ما يسمى بالمنبوري هذه القديمة هذه وما شابها، إذا كانت من غير ما عوض أخي ياسر، وأيضا لا تلهي عن ذكر الله عز وجل، ولا يكون فيها شيء من الشتائم والسب والبغيضة والخصام، لأن تعرف مثل هذه الألعاب قد يشتد فيه إيش، يشتد فيها النقاش فتفضي إلى النزاع. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا شارك مثل هذه الألعاب ربما يثور ما بينه وبين صاحبه أو أخيه شيء من الخصومة، لا يجوز له أن يلعبها. لكن إذا كان لعبا وديا أخي حبيا أخي ياسر، ليس بمقابل وليس لوقت طويل ولا يهوي عن ذكر الله عز وجل، لا بأس به والله تعالى، هذا من المباحات، من المباحات والله تعالى أعلم. أم محمد، لكن مع هذا أخي ياسر لا ينبغي الحقيقة أن الإنسان يقضي الساعات الطويلة فيها. يعني اللي أسمع الحقيقة بعض الزوجات تشتكي من زوجها، تقول زوجي كل يوم تقريبا من العشاء إلى وقت متأخر من الليل ساعات يقضيها على مثل هذه الألعاب، لعبة الورق وما شابه، هذا لا ينبغي يا خياس الحقيقة. لكن لو لعب الإنسان معترضا من غير ما عوض ومن غير ما شيء من المشاحنة من قبيل التسلية في أوقات قليلة تلي عن ذكر الله عزل، فهذا كما أسلفت من قبيل المباحات التي لا يظهر فيها بأس والله تعالى أعلم. محمد بعثت بسؤال، وهذا السؤال لابنها الصغير، تقول أن صديقة ابنها أعطى ابنها مالا ليشتري له من البقالة، وفي البقالة رآه الأستاذ فدفع الحساب عنه. الآن المبلغ هذا الذي أعطاه صديقه، أعطاه صديقه، هل يعيده إلى صاحبه أم يتملك؟ يخبرها أخي ياسر، يخبره، يقول المبلغ اللي أعطيتني إياه مقابل هذا الشراء هو معي وقد دفعه فلان أخي ياسر. وثم بعد ذلك أخي ياسر في أمر، حتى لماذا دفع عن هذا المبلغ أخي ياسر؟ هل دفعه هبة له؟ كيف وماذا الحقيقة؟ إذا كان دفعه هبة له فله هذا المال، لكن إذا كان دفعه مقابل يعني تحمل هذا الأمر عنه فإنه يستأذن إيش؟ يستأذن صاحبه والله تعالى أعلم. يخبره يعني يقول أن فلان دفع عني هذا المال وأنت أعطيته المقابل نشتري هذا، تريد هذا المال أو لا؟ إذا كان يريد فله ذلك ولا يعطي هذه اللعبة وهذا الذي أراد أن يشتري والله تعالى أعلم. أم عبد الله تقول هل كتاب التفسير الميسر إصدار المجمع أو المختصر في التفسير هل يجوز أن تمسه الحائض؟ هذا يسمى تفسير أخي ياسر، وإن كان بعضهم قال إذا كان القرآن كله في مجلد واحد فهو يكون حينئذ في حكم إيش؟ القرآن؟ حكم القرآن نعم، وإن كان يكون حينئذ مصحفا في توابعه إيش؟ التفسير. ولذلك بعض العلماء قال هو من قبيل التفاسير، ولذلك إذا قلت يا فلان خذ هذا التفسير ولا تقول خذ هذا إيش المصحف. لكن الذي يظهر لي خروجا من الخلاف والأحوط في حق الحائض، إذا كان القرآن مجموع في صفحات واحدة في مجلد واحد فيسمى حينئذ مصحفا عليه نوع أو عليه من التفاسير، فالأولى في حق الحائض أن لا تمسه والله تعالى أعلم. عابر سبيل يقول فتحت سيارتي فاصطدم الباب بالسيارة المجاورة وتسبب في خدوش يسيرة بحجم الظفر، هكذا يقول، يعني الآن هل علي أن يخبر صاحب السيارة من باب إبراء الذمة أو هذا معفي عنه؟ لا شك أخي ياسر، إذا تضررت السيارة بجانبه لفتحة الباب القوية أو ما شابه لا شك أن هذا مما يبقى في الذمة. إذا تضرر ملك الغير بفعلك لابد أن تستبرئ ذمتك من صاحب المال والحق الحقيقة، فلا يجوز الإنسان يسكت عن مثل هذا. أنت تعرف أخي ياسر يصاب الباب شيء من الخدوش، فلذلك لا ينبغي الإنسان يتساهل في مثل هذا والله تعالى أعلم. نختصر أو يعني ننتهي إن شاء الله بهذا السؤال الأخير لشيخنا المبارك، يقول تقول مع عبد المجيد زوجها مصاب بالزهايمر، فهل لي أن أهدي من مال زوجي الهدية التي تجب علي إهداؤها، علما أنها من تجب عليه النفقة؟ أنا لم يتضح واضح لك السؤال. يعني يا شيخنا زوجها مصاب بالزهايمر، فهل تتصرف في ماله في الإهداء كأن تهدي لأمها لأختها؟ تأخذ من ماله ما يجب عليه تجاهها من نفقة أخي ياسر، واضح؟ بمعنى أن هذه الزوجة تأخذ من مال زوجها ما يجب عليه من النفقة، وحتى وإن كان فيه شيء من الجنون أو من ضياع العقل أخي ياسر. أما أن تهدي من ماله من غير إذنه فهذا لا يجوز، ولا يجوز لها أن يتصرف في ماله من غير علمه، والله تعالى أعلم. ألف لا بأس عليك يا شيخنا. الله يرضى عليك أخي ياسر، المعذرة حقيقة استوصلت بذاك، لكن بارك الله، الله يرفع عن نوعكم كل بأس وعن سائر المسلمين. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. شكر أيضا يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء الذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبيل العلماء.